دماؤه غاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، النبي بيقول كتب الله مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الزمن ده ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة. أما التقدير فهو أزلي، أول ما خلق الله القلم فقال الله للقلم اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى التقدير في التقدير الأزلي، وفيه التقدير، خلي بالك من التأصيل ده، وفيه التقدير في يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى فيه التقدير أزلي، وفيه التقدير الثاني في يوم الميثاق، يوم خلق الله، يوم مسح الله ظهر آدم واستخرج كل نسمة هو خالقها واستنطقها فأنطقها فشهدت لله بالوحدانية، ولكن من تمام عدله ورحمته لم يحاسب الله الخلق على مقتضى هذا الميثاق، وإنما حاسبهم بعدما أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى التقدير في يوم الميثاق، فريق في الجنة وفريق في السعير، يا رب اجعلنا وياكم من أهل الجنة. طيب التقدير الثالث، خلي بالك، التقدير العمري. يعني إيه؟ يعني حين كانت النطفة في الأرحام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك للملك أي ربي، نطفة أي ربي، علقة أي ربي، مضغة أي ربي، أذكر أم أنثى أي ربي، أشقي أم سعيد أي ربي، ما أجله أي ربي ما رزقه. وفي لفظ ويكتب الملك، ويكتب الملك، ويقضي ربك ما شاء. ده التقدير الثالث، تقدير العمري. التقدير الرابع، التقدير السنوي. في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يقسم الله فيها الأرزاق فيكتب يحج فلان ولا يحج فلان ويموت فلان، فتراه يمشي بين الناس في الأسواق وقد كتب عند الله في الموتى. التقدير الخامس، التقدير اليومي. قال تعالى كل يوم هو في شأن. قالوا وما شأن الله اليوم يا رسول الله؟ قال يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه. يا الله، شايف المسألة دي؟ معلش ده باختصار شديد جدا. يبقى عندنا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فين؟ في اللوح المحفوظ. طب خد كمان دليلا آخر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق، وفي لفظ لما فرغ الله من الخلق، كتب، اسمع، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. الله أكبر، ما فيش أوضح من كده بقى. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول تاني، لما فرغ الله من الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش كتب: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي لفظ: إن رحمتي سبقت غضبي. اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا أرحم الراحمين. ده كلام جميل والله. تحب تأخذ كمان دليلا؟ الأدلة كتير والله، بس أنا خايف أقف مع كل جزئية. طب خذ كمان دليل، خذ دليلا آخر في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده، الترمذي في سننه وغيرهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. خلي بالك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لوح المحفوظ كل شيء مسطر خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ترجع معا للآية تاني: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وضحت الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل أمة سطر الله أرزاقها وآجالها وأعمالها وأفرادها وأهلها من أهل الجنة وأهلها من أهل النار، وقدر الله تبارك وتعالى وسطر من هم أهل السعادة من هم أهل الشقاوة في كل الأمم، في كل الأمم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي ليحاسبهم بما قالوا وبما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. من غيره متوكل إلى هنا دوما عجل، نعماؤه فاضت علينا من يدي. ماشي يا مولانا الشيخ محمد، خلاص ماشي يا عم، هنصدقك في دي وهنقتنع ان ده اللوح المحفوظ وكلامك مقبول. طب تقدر بقى مولانا ترد علينا في آية صريحة تانية؟ معرفش بقى هتخرج منها ازاي. الآية بتقول الله جل وعلا يقول لنبيه المصطفى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تقول لنا يا مولانا بقى في الآية دي بقى وقعت كده انت في خانة اليك، وانت اللي جبته لنفسك يا ابن حسان، انت اللي جبته لنفسك. رب يا مولانا، الله جل وعلا يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اهو آية صريحة، الكتاب تبيان لكل شيء، يبقى مش محتاجين السنة، يبقى مش محتاجين السنة، بنص القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. رد يا مولانا، ده من نفس الصورة هرد عليكم، من نفس الصورة هرد على المشككين. الآية اللي أنا ذكرتها دي الآية رقم 89 سورة النحل، ارجع لنفس سورة النحل الآية رقم 44. معلش أنا مش فزلك إن أنا بذكر أرقام الآيات، لا والله والله أبدا، ده دي تحت النعل تحت الجزمة، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، والله ما يفزلك، لكن عن قصد وعن عمد عشان أبين لحضرتك أن الشبهة مردودة تماما. ارجع للآية رقم 44 في سورة النحل، اقرأ معي قول الله تعالى. ما أنا قلت حضرتك هنفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالقرآن لأنه يعني كلام الحق تبارك وتعالى، والقرآن لا يضرب بعضه بعضا من مشكاه واحدة. اقرأ معايا الآية بتقول يا مولانا. يقول الحق تبارك وتعالى، ذكرنا بالآية تاني: ونزلنا عليك القرآن الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. بتقول ان فيه آية في نفس الصورة بتفسر الآية دي. ايوه، طب سمعها لنا كده. قال الله عز وجل، اسمع بقى: وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله الله الله الله الله الله، آية جميلة جدا. طب والله تسمعها لنا تاني يا مولانا. الله يقول لحبيبنا، الله لحبيب قلوبنا: وأنزلنا إليك الذكر، ولما هنقف بقى هنرقق الراء عشان الشيخ احمد عمر ما يزعلش. وانزلنا اليك الذكر، لكن هنوصل بقى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. الله اكبر. يبقى بنص القران النبي ايه؟ مبين، مفسر، مفصل، موضح لما أجمله القرآن من قواعد وأصول وأحكام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين. من الذي يبين؟ المصطفى حبيب القلوب الله، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية واضحة، واضحة جدا. قال الله عز وجل لنبيه في صدر سورة إبراهيم ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله على القرآن، الله على القرآن، واللي يفهم القرآن ويتدبر القرآن ويعيش مع القرآن ويبقى عنده إلمام شامل بكلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، دي حديقة غناء، غناء بستان يانع ماتع. الله أكبر. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك. ليه؟ لتخرج. من الذي سيخرج؟ الحبيب المصطفى. يا أخي أقسم بالله ما تعرف تفهم القرآن إلا بمحمد بن عبد الله، والله ما تقدر تفهم آية إلا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وكما فصلت وسأبين الآن عن قصد وعن عمد أيضا. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد هو الصراط المستقيم في بنص الآية في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من؟ المصطفى، المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خلي بال حضرتك، الهداية المثبتة للنبي في الآية هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والتأصيل والتفسير والتفصيل والبيان. ما فيه هداية مثبتة وفيه هداية منفية، خلي بالك من الكلام. فيه هداية مثبتة في الآية التي ذكرتها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفيه هداية منفية عن سيدنا رسول الله في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إيه التعارض ده يا مولانا؟ لا مفيش تعارض، مش أقول لك بس نفهم عن الله ونفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وقع الناس في مصيبة وفي 60 داهية إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة، وأصل كل خلاف في الأصول وفي الفروع نشأ في الإسلام قديما وحديثا. كارثة. الدليل في البخاري. يا عم أنا ما بنكرش عليك الدليل، بس أنت مش فاهم الدليل ولا عارف مرتبة الدليل ولا حققت مناط الدليل. نقول نطلع بقى نكفر ونفسق ونبدع وممكن نذبح باسم الدين وباسم الإسلام، والإسلام من هذا براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. لابد من العلم وفهم العلم. البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل، ثم يترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. اللهم علمنا وفهمنا يا أرحم الراحمين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غيره متوكل إلى هنا دوما على